بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين ويرسل جيادي وعلى مصدر مسلماتي وصول قلبي صدق الله العظيم. البيان الكريم يكتب عليه فضيلة الخطاب الشيخ محمد أبو جوهر قاري جمهورية مصر العربية ممكن بفكر الشيخ كريم مجلس الخطاب ذكر الله عز وجل له التوفيق ولي وله بهذا الاجتماع فلتفات المسؤول Oh, Thank you. Oh, لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. Oh, وَلَيْهِ الْكَبْرَ وَالْكِرْوَانِ وَعَيْهِ الْكَبْرَةَ اللَّهُ مِنْ